إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، أقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها الموقع في التشريع، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون واجبا، تارة يكون مستحبا، تارة يكون مندوبا. ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال جبلية، وهل تكون تعبدية لنا؟ نقول نعم بالنية، إذ القاعدة عند العلماء أن العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. نحن اليوم بصدد مسألة مهمة جدا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، منها هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يفعل تكليفا الواجب ويفعل تكليفا المستحب والمندوب والمكروه، هل يفعل الحرام؟ هل يقع الفعل فعل الحرام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه المسألة التي قالها العلماء وهي أقرب إلى الأصل العقدي، ألا وهي عصمة الأنبياء. هل يقع الأنبياء في الذنوب، في الصغائر، في الكبائر، في الكفر قبل البعثة أم لا؟ عصمة الأنبياء، فهي مسألة دقيقة جدا، وسامحوني لن أتبحر فيها لمرض ألم بي، لكني إن شاء الله لا أخل بالموضوع. أقول عصمة الأنبياء في اقتراف المخالفات، نقول المخالفات أنواع: كفر وردة وكبائر وصغائر، والصغائر صغائر محقرات وصغائر عامة. الاتفاق عند أهل التحقيق من أهل العلم أن الكفر قبل البعثة لأي نبي من الأنبياء لا يجوز عليه، لا يجوز أن يأتي بالمكفر، أن يسجد لصنم أو لغيره لا يجوز ولا صح، معصوم كل نبي من هذا. يبقى إذن عصمة الأنبياء قبل البعثة عصمهم الله جل في علاه من السجود للصنم ولا غيره، كما كان لنبينا ولا إبراهيم ولا موسى. ولا يشكل علينا كلام إبراهيم عليه السلام إني سقيم، هذا بيناه قبل ذلك تفصيلا في صحيح مسلم، لكن ليس لكم، ارجعوا له في صحيح مسلم. غرض المقصود عصمة الأنبياء قبل البعثة من المكفرات أو الكفر، هذا بالإجماع والاتفاق. أيضا الردة، علماء اتفق على أنه بعد البعثة لا يرتد نبي بحال من الأحوال، فأجمعوا على ذلك. وفي الجملة خلافا لشيخ الإسلام تيمية، وفي الجملة اتفقوا على أن الأنبياء لا يقعون في الكبائر، إلا أن شيخ الإسلام جوز ذلك، إلا أن شيخ الإسلام جوز ذلك، يعني جوز أن يقع في المعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لكن لا يقر النبي عليه، يتوب في وقتها ويراجع في وقتها، لكن جوز ذلك. لكن في الجملة الأئمة المحققون قالوا بأن الأنبياء لا يقعون في الكبائر، والخلاف عريض في الصغائر. وأيضا اتفقوا في الصغائر، في المحقرات لا يقع فيها الأنبياء. في المحقرات اشرح المحقرات: أن يتبع بصره امرأة تسير في الطريق، أو يسرق لقمة ليأكل، أو يكذب كذبة خفيفة. لا، كل هذه المحقرات التي تخدش المروءات والشهامات، هذه لا يمكن أن يقع فيها الأنبياء أيضا. أما عموم الصغائر اختلف فيها العلماء على قولين، كثير من العلماء قالوا لا يقعون في ذلك، وهم المعتزلة وأيضا الشيعة قالوا بذلك، الشيعة فوق هذا، والمعتزلة قالوا لا يقعون في الصغائر، واختلفوا فيما بينهم إذا وقعوا في الصغيرة سهوا أو غلطا، يعني يعتبر على غير إرادة، سهوا يمكن أن تقع كما قال الرازي وغير الرازي. وأما الأكثر قالوا لا تقع الأنبياء في الصغائر، ولهم أدلة على هذا أو على هذه المسألة كثيرة. منها أولا قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. والعاصي ظالم، والظالم يستحق اللعن. قالوا: فإذا قلتم بأن المعصية تقع من النبي فقد ظلم، ولو ظلم استحقه، لا حاشا لله، حاشا لله وحاشا لرسل الله وأنبياء الله على ذلك. وقالوا أيضا استدلوا على ذلك بقول الله تعالى ألا وإن حزب الشيطان هم الخاسرون. قالوا والعاصي من حزب الشيطان لمن وافقه بالعمل وافقه بالمعصية فهو من حزب الشيطان. ولا يمكن للأنبياء أن يكونوا حزبا للشيطان، هم حزب للرحمن سبحانه وجل في علاه. فهذه تعتبر بأدلة تستدل بها. هناك دليل استدل به القاضي عياض هو دليل قوي جدا، قال نحن قد أمرنا بالتأسي بالنبي وهو أمر بالتأسي بالأنبياء، كما قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله جل في علاه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فأمر أمر بالاتباع. فقال من سلم من رغب عن سنتي فليس مني. فقالوا أمرنا بالتأسي، وإذا قلنا بالأمر بالتأسي فنحن نتأسى به في المعصية، وهذا لا يقول به أحد من العلماء. فالاتفاق على أنه لا يتأسى أحد بنبي في المعصية، فإذا لا تقع المعصية من النبي. هذا الدليل الثالث الذي استدلوا به. واستدلوا أيضا بالإجماع، قالوا الإجماع على أن الأنبياء لا يقعون في المعاصي. هذا القول الأول الذي قاله العلماء. القول الثاني من المحققين من أهل العلم قال يجوز للأنبياء أن يقعوا في الصغائر، لكن عموم الصغائر لا المحقرات، يقعوا في الصغائر. واستدلوا على ذلك يعني أفعال، الأفعال أن تكون محرمة، يمكن أن تقع من نبي، يمكن أن تقع من نبي وليس سهوا، يمكن أن تقع من نبي لكنه لا يقر عليها، بل تأتيه التوبة في وقتها والأوبة في وقتها. والدلالة على ذلك صريحة من كتاب الله جل في علاه، قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. قال وعصى، فالبن صريح، قال وعصى آدم ربه فغوى. وأيضا قال الله جل وعلا عن آدم زوره قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا. وأيضا عن يونس عليه السلام أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا قال الله لنبيه محمد أكرم الخلق عليه، قال له الله جل في علاه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وأيضا قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا الدليل ليس بقول، ليش؟ لأنه لا يجوز بحال الأحوال، هذا إخبار فقط ببشاعة الشرك، فهو لا يقع من النبي بحال الأحوال، لأن الإجماع على أن الأنبياء لا يقعون في الشرك ولا في الردة. فهذه الأدلة التي استدل بها القوم على أن الأنبياء يقعون في المعصية، والقول الثاني هو الراجح الصحيح. أما الرد على القول الأول فنقول قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، الظالمون هم الذين يصرون على المعصية، وليس الظالم هو الذي يقع في المعصية. أما قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذا دليل لمن قال بالأقل كل ابن آدم، وكل نص في الأمور يعني الكل ينزل تحته من نبي وغير نبي، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا من اللعنة تأتي على المصر، وين الأقماء الأقوال وين المسلمين الذين يصرون على ما يفعلون، يعني من الأثام والمعاصي. وقال الله ناجحا الذين يتوبون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا الإصرار هنا يستحق صاحبه أن يلعن ويكون من الظالمين على الإصرار، أما على التوبة والأوبة فلا. وأما قولهم بقول الله، استدلالهم بقول الله تعالى ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، نقول حزب الشيطان هم الذين يتولون الشيطان، هم الذين يأتون بالمعاصي المعصية والأخرى ويصرون عليها ولا يتوبون إلى ربهم أيضا. فنفس الإجابة الأولى. الإسلام الثالث الذي استدلوا به قول القادة ياد أمرنا بالتأسي، نقول نعم نحن أمرنا بالتأسي بالإجماع، أمرنا بالتأسي في الطاعات لا في المعاصي، أمرنا بالتأسي في الطاعات، نحن لا نأتسي بهم في المعصية بل نأتسي بهم في لازم المعصية. إيش لازم المعصية؟ توبة، أحسن، فلنأتسي بهم في التوبة. فمن وقع في المعصية فعليه بالتوبة، وهذا صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فإذا أتيت بالسيئة فأتي بالحسن. والتوبة والأوبة نأتسي بهم في ذلك. ويبقى لنا الرد عليهم في مقال وزعموا الإجماع، حتى الرازي الذي قال بقولين أنكر هذا الإجماع، قال الإجماع على أنهم يعصمون في غير السهو، يقع منهم المعصية في السهو، نعم، فلا إجماع هنا، والشيخ الإسلام تيمية أنكر الإجماع ووجهه توجيها قويا سديدا صحيحا بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الإجماع هو الإجماع على عدم الإقرار على المعصية، فقد أجمعت الأمة أنه لو وقع النبي في خطأ أو في معصية لا يقر الله على ذلك بحال من الأحوال، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، عفو الله عنك لما أذنت له، يعني هذا خطأ ليس معصية واجتهاد وأخطأ له أجل، لكن الصحيح أن نقول لا يقر على خطأ فمن باب أولى لا يقر على معصية، فالإجماع على أن النبي لا يقر على معصية، فيبقى لنا القول الثاني والقول الرابع الصحيح، تقع المعصية من الأنبياء، نعم تقع لكن في الصغائر وليست في محقرات الصغائر، وإذا وقعت ينهمون التوبة في وقتها ويرجعون مكانة فوق مكانته، كما ورد في الأثر وهذا الذي احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية أن داود عليه السلام كان بعد توبته خير له من قبل التوبة، كان في بعد التوبة بعد المخاصمة المشهورة في الكتاب كان بعد التوبة خير منه قبل التوبة. إذن فعل سلم أو فعل سلم أو فعل أنبياء يمكن أن تقع منهم المعاصي، يمكن أن تقع منهم المعاصي، وتفصيل القول بعد ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله.